العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله تعالى يتقبل حسن النية. عند قول ما عنكم يا وإن كان يجوز التوسل بحق النبي وحق الولي لصحة حديث السؤال بحق السائلين. هذا يا أخي شو الحديث؟ طيب عند قوله بحق السائلين فيه اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا خرجت ابتغاء مرضاتك وابتغاء سخطك فإني أسألك أن تعيذني من النار وهو حديث صحيح. نعود إلى الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: وكأن يقول لو أمرني الله بكذا لم أفعله، أو لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها، أو لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها مستخفا او مظهرا للعناد في الكل. الشرح: ان قائل هذه الالفاظ يكفر ان قالها على وجه الاستخفاف بامر الله الذي امر به عباده، او على وجه الاستخفاف بالقبلة، او على وجه الاستخفاف بالجنة، او على وجه العماد. وفي الغالب هذه العبارات لا تكون الا للاستخفاف، لكن قد يقولها بعضهم ولا يفهم منها الاستخفاف. واضح المعنى؟ يعني لا يريد الاستخفاف، هي في الاصل هذه العبارات ظاهرها يدل على استخفاف الشخص من قالها، لكن قد يقولها شخص لامر غير الاستخفاف، بنية اخرى غير الاستخفاف وبدون وليس على وجه العناد، فلا يكفر. لكن كلام قبيح. يعني قد يقول شخص انا مسلم ان الله امرني بكذا، لكن انا لا اريد ان افعل ذلك بغير نية الاستخفاف. قال الله ساعد يضم قال المؤلف وكأن يقول أو اكتبوا عند قوله أو على وجه العناد، العناد قد يكون مع معرفة الحقية، العناد قد يكون مع معرفة الحقية، يعني يعرف أن هذا حق ومع ذلك يعاند، كأن يقول لو أمرني الله بكذا لم أفعله، يريد بذلك أنا لا أستسلم لله، هذا يكفر. كذلك يكفر إن كان مستخفا، يعني إن قال لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها مستخفا بنعيم الله، يريد الاستخفاف بنعيم الله، هذا كافر. قد يكون شخص احيانا ما سمع بكونه جاهلا، ما سمع بان الله امر بكذا، فيبين له ان هذا الله امر به، يعرف ذلك، صار يعرف ذلك، فيعاني فيقول لو كان الله امر بذلك انا لن افعله. فعن ايش هون؟ على وجه العناد. فهنا ايضا يكفر. او على معنى انه انا لا استسلم لامر الله، وذلك يكفر. لو هنا بمعنى حتى لو، يعني كأنه يقول حتى لو أمرني الله أنا لن أستسلم لأمره، هذا كفر. لو لها أكثر من معنى، يعني تأتي في أكثر من معنى. أحيانا تأتي بمعنى إن، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني إن كنت كذلك ينفضوا من حولك. أحيانا تأتي بمعنى حتى لو كنت كذلك. مرة سيدنا عمر بعد موت صهيب رضي الله عنه، صهيب الرومي، سئل عنه فقال رحم الله صهيبا لو لم يقف الله لم يعصيه. في ناس أشكلت عليهم هذه العبارة، شو لو لم يخف الله لم يعصه؟ معنى ذلك انه حتى لو لم يخف الله لم يعصه، كمان بدا توضيح اكثر. بيان هذا أن الخوف من الله تعالى خوفان، الأول خوف إجلال وتعظيم، والثاني خوف من عذابه. الخوف من الله خوفان، خوف إجلال وتعظيم لأنه مستحق للتعظيم، مستحق للإجلال، فيخشى بأنه مستحق للإجلال والتعظيم. وهذا معنى الذكر القلبي، ليس معنى الذكر القلبي أن تورد على قلبك لفظ الجلالة، أن تقول بقلبك الله الله الله، أو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا، الذكر القلبي معناه أن تستحضر في قلبك الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم، مش انه لانك خايف من جهنم، من عذاب جهنم او من عذاب القبر، لا، تخشى الله لان الله تعالى يستحق ان تعظمه، ان تخشاه لانه عظيم جليل ليس فقط من اجل انه اوعد الكافرين نارا وحذرهم عذابه، بل لانه مستحق لغاية التعظيم. والخوف الثاني الخوف من عذابه وعقابه، فمعنى كلام عمر رحم الله صهيبا فإنه لو حصل مرة أنه لم يستحضر في قلبه الخوف من عذاب الله فإنه لم يعص الله لأنه يخافه خوف الإجلال والتعظيم. خوف الإجلال والتعظيم قد يحصل احيانا ان شخص يغفل عن ان يستحضر انه في جنة وفي نار في عذاب، وان الذي يعصي الله تعالى يستحق ان يعذب في النار وان يعذب في القبر. قد يغفل شخص احيانا عن استحضار ذلك بقلبه، سيعصي الله تعالى وهو في غفلة عن ذلك. فسيدنا عمر رضي الله عنه يقول رحم الله صهيبا، صهيبا الرومية، لو حصل مرة انه لم يستحضر في قلبه الخوف من عذاب الله فإن خوفه من الله خوف الإجلال والتعظيم يمنعه عن معصية الله، يعني لا يعصي الله تعالى بمرة. كان حريصا على أن لا يعصي الله تعالى، هذا معناه رحم الله صهيبا. لو لم يخف الله لم يعصي، يعني لو لم يخف الله خوف عذابه لم يعصه لأنه يخافه خوف إجلال وتعظيم. واضح الكلام؟ واضح. هذه العبارة، هذا قول عمر، هذا مذكور في كتاب التعرف لمذهب اهل التصوف بالخلافات اصطلاحات الصوفية وفي طرقهم. فهذا الكتاب كان يقرأه بعض اخواننا خالنا محمد قطب على الشيخ، ومرت هذه العبارة، مر قول عمر. مؤلف الكتاب ذكر العبارة وذكر تحتها المراد منها، الكلابابي ذكر العبارة وذكر تحتها المراد منها، لكن الواحد منا إذا أراد أن يطابق معنى العبارة على النص قد يعجب. ما الذي يدل في شرح العبارة على أن هذا معناها؟ ما الواضح لمن كان مثلنا؟ حتى خالد أقول خالد محمد قال له الشيخ قال له مولانا يقول كذا قال الشيخ نعم هكذا ما زاد على ذلك فإذا عم يسألني قلت له ليس لك إلا أحمد الشامي إحنا سألنا الأستاذ أحمد الشامي فأعطاني هذا التصنيف هذا معنى التعرف بمذهب أهل التصوف الكلاباتي لكن فيه بعض الأحاديث التي لا أصل لها يكاد لا يعلو كتاب من الخطأ إلا كتاب الله الإمام الشافعي رضي الله عنه قال اجتهدت على أن لا يكون في كتبي خطأ ولكنها لا تخلو من الخطأ بقول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا فلا بد أن يخطئ العلماء لا بد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا ويؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله لأنه يوحى إليه كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى أبو بكر رضي الله عنه مع جلالة قبره ومع كونه أفضل أولياء البشر لكن لا بد أن يخطئ لا بد أن يخطئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك حتى إن أبا بكر كان مشهورا بتعبير الرؤيا كان أشهر الصحابة في تعبير الرؤيا وقد عبر عدة مرات المراهي النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصبت في هذا وأخطأت في هذا حتى فيما شهر به أخطأ وهو من أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم لذلك الواحد منا في هذا الزمن يحزن لما يرى أناسا يتزيون بزي أهل العلم ثم لا يرضى الواحد منهم أن يقال له أخطأت حين يخطئ لا يرضى يقول أنا مجتهد هم رجال ونحن رجال وهو ليس عنده صفة واحدة من صفات المجتهد ما كل شخص الله تعالى أعطاه ملكة الاجتهاد القدرة على الاجتهاد المسلمون قسمان قسم مجتهدون وقسم مقلدون لا يخرجون عن هذين القسمين إما مجتهد وإما مقلد والقلة القليلة من المسلمين هم المجتهدون الصحابة كانوا بالآلاف كانوا آلافا مؤلفة المجتهدون منهم على قول بلغ عشرة وعلى قول معتمد بلغ مئتين من آلاف كانوا مئتين المجتهدون فلمجرد أن هذا الشخص في هذا الزمن يقال له الدكتور الفلاني ويتصدق شاشات الفضائيات لا يرضى أن يتراجع عن خطأ جسيم خطأ مهلك مخرج من الدين لا يرضى أن يتراجع عنه وهو يعلم أن كثيرا من الرعاة أتباع كل ناعق يصدقونه ويتابعونه في ضلاله كهذا الذي قال النبي يجتهد في التشريع ويخطئ، هذا لا يخشى الله تعالى. من يقول النبي يجتهد في التشريع ويخطئ هذا كافر بلا شك. هذا فتح بابا للكفار ضد المسلمين ليقولوا ما أدراكم أن هذه المسألة وأن هذا الحكم اجتهد فيه نبيكم وأخطأ وأنتم تتابعونه على الخطأ. بعض العلماء قالوا النبي لا يجتهد في التشريع إنما كله وحي بدليل الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبعض العلماء قال يجتهد في التشريع لكن لا يخطئ، يجتهد لكن لا يخطئ. هذا الخبيث مدعي الدكتور مدعي العلم بزعمه استدل بقصة أسارى بدر. في غزوة بدر المسلمون أسروا أسرى، النبي صلى الله عليه وسلم استشار في أمرهم أبا بكر، فأبو بكر رأى أن من المصلحة أن يطلق سراحهم واستشار عمر، عمر رأى من المصلحة قتلهم أن يقتلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده اجتهاده وافقه كلام أبي بكر فأطلقه. فنزل قول الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني كان الأولى أن يقتل هؤلاء الأسرى، لكن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس خطأ، ما أخطأ، لا يقال اجتهد فأخطأ، لأنه يجوز له كما يجوز لأمته من بعده، إن كان الحاكم عنده أسرى من الكفار جاز له أن يقتلهم إذا اقتضت المصلحة ذلك، وجاز له أن يطلق سراحهم مقابل مال أو حتى أحيانا بدون مقابل إذا المصلحة اقتضت ذلك. إلى الآن هذا الحكم قائم، لو كان خطأ ألا كيف يبقى إلى الآن؟ في المذاهب الأربعة هذا موجود، فكيف يقول يوسف القرضاوي النبي اجتهد في التشريع وأخطأ مستدلا بقصة أسارى بدر؟ هذا ليس اجتهادا، خطأ ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مختار فيه مخير فيه، له ذلك وله ذلك، اختار حكما من الحكمين الجائزين. لكن ما نزل من القرآن في هذا الأمر معناه يا محمد كان الأولى أن تقتلهم، أنت فعلت خلاف الأولى لكن لم تخطئ، لكن لم تخطئ لأنه طبق شرع الله، هذا شرع الله، إما يقتلهم أو يطلقهم لمصلحته، وهذا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. أمثال يوسف القرضاوي يشوشون على المسلمين. كم واحد من الجهال الذين يستمعون إليه صدقوه في أن النبي أخطأ في التشريع؟ وهو عليه الصلاة والسلام قال ما أمرتكم به من أمر دينكم فخذوه وما أمرتكم به من أمر دنياكم فإن شئتم خذوه وإن شئتم اتركوه. قصة تأبير النخل، شيء يفعلونه للنخيل كأنهم يطعمونه. فبعض الصحابة استشار النبي في هذا الأمر قال افعل كذا، ففعل في هذه السنة النخل ما أعطى ثمرا كما كان يعطي في السنوات السابقة، فشكى هذا الرجل للنبي ذلك، فقال انتم اخبروا انتم اعلموا بامور دنياكم، لان هذا امر دنيوي لا يتعلق بالتشريع، فيجوز ان يخطئ فيه النبي صلى الله عليه وسلم جائز. اما في امر تشريعي يخطئ هذا مستحيل، هذا مستحيل، هذا مستحيل شرعا، لا يجوز ان يخطئ في امر شرعي، لان الله تبارك وتعالى بين في القران الكريم ان ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يفعله بوحي من الله تعالى فيما يتعلق بالتشريع. حتى الناسخ والمنسوخ هذا تشريع، الله اوحى اليه بان يفعل ذلك، بان يجيز ذلك، بان يبيح ذلك، واوحى اليه بان يحرم ذلك او يمنع ذلك او العكس، كما في حديث اني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا تزوروها فانها تذكر الاخرة. الفرقة الوهابية الى الان تأخذ الشطر الاول من الحديث تترك القسم الثاني، يتمسكون بالنهي، لا حجة لهم، لا حجة لهم، لا حجة لهم، ليس لهم حجة الا الهوى. حتى وصل الامر ببعضهم الى تكفير ابي ايوب الانصاري، احد المدرسين في مدرسة الليث بن سعد في منطقة الزرقاء في الاردن، حرم طبعا ابن تيمية والوهابية حرم السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بقبره الشريف، قال هذا شرك. فأحد أهل السنة والجماعة أشعري قال له لكن أبو أيوب الأنصاري فعل ذلك، أبو أيوب الأنصاري ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووضع وجهه على القبر الشريف، فرآه مروان بن الحكم، رآه من خلف ما رأى وجهه، قال له يا رجل أتدري ما تصنع؟ فنظر إليه فعرفه، قال له نعم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آتي الحجر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبقوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابقوا عليه إذا وليه غير أهله. فأن الله تعالى كشف لأبي أيوب الأنصاري ما سيكون عليه بعد ذلك أمر مروان للحكم، لأن هذا مروان هذا صار بعد ذلك خليفة بعد معاوية ويزيد، جاء مروان بن الحكم استلم الخلافة، وبنو أمية كلهم ينتسبون إليه، الذين الخلفاء الذين جاءوا بعده كلهم من نسله. حتى عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هو ايضا من نفسه، لكن شتان بين عمر وبين اغلب بني اميه الذين حكموا المسلمين. عمر بن عبد العزيز كانت خلافته خلافه راشده، اما اولئك فظلموا ظلما كبيرا، كما قال سيدنا ابو هريره رضي الله عنه اخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، فاما الوعاء الاول فقد بسسته لكم ذكرته لكم، واما الثاني فلو بسسته لقطعتم مني هذا البلعوم. قال ابن حجر في فتح الباري قال وذلك ما كان فيه الإخبار عن أحوال بني ملوك بني أمية الظالمين، لأنه لو أخبر بذلك لكانوا قتلوه، ما كانوا يتمرعون عن قتله. نعم كان في زمن معاوية وشيء من زمن يزيد. كان موجود أبو هريرة، لكنه أخبر بذلك ولم يصرح، لكن من جملة يعني من عدة أحاديث فهم هذا من كلامه. في عدة فهذا الرجل الوهابي الأستاذ في مدرسة الزيت بن سعد لما قيل له أبو أيوب الأنصاري فعل ذلك، قال أبو أيوب الأنصاري فعل شركا. قال له أقول لك أبو أيوب الأنصاري الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم عنده في المدينة، قال فعل شركا. قال أبو أيوب الأنصاري الذي مات شهيدا على أسوار القسطنطينية قبره إلى الآن هناك، قال فعل شركا. ولو فعلها محمد بن عبد الله أقول فعل شركا. هذا حال الوهابية، عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم في سوريا قيل له لماذا تعانون رسول الله؟ قال هو بدأنا بالعداء، هو سبقنا إلى العداء وعادانا قبل أن نعاديه. قال له كيف؟ قال هو قال اللهم بارك في شامنا ويمينا. قيل ونجدنا يا رسول الله؟ قال هناك الزلازل، هناك الفتن، هناك يخرج قوم الشيطان، من نجد خرج محمد بن عبد الوهاب. لذلك قالوا هو بدأنا في العذاب. هؤلاء ليسوا على شيء الوهابية، بعض الناس السخفاء الذين ليس عندهم الميزان الشرعي يقولون كيف تهاجمون الوهابية، هؤلاء يديرون شؤون الحرمين، هؤلاء في السعودية حيث مكة والمدينة والكعبة كيف تهاجمونهم؟ يعني من جهلهم يظنون أن هؤلاء لمجرد أنهم مفرطون على الحرمين هؤلاء أفضل المسلمين. مثل هؤلاء يقال لهم المشركون سيطروا على مكة فترة طويلة من الزمن قبل فتحها، هل معنى ذلك أنهم أفضل خلق الله؟ ما هذا السقط؟ ما هذا الميزان الفاسد؟ الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال إن أكرمكم عند الله من سيطر على الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، من كانوا وحيث كانوا، من كانوا يعني من أي قبائل البشر كانوا، وحيث كانوا يعني مهما بعدت بيني وبينهم المسافة، فإن التقي أقرب إلي القرب المعنوي من غير التقي. هذا معناه. لذلك علم الدين لا بد أن يؤخذ من أهله، ليس كل من تصدر للمشيخة وللتدريس يجوز أن يؤخذ منه علم الدين، ليس كل من تزيى بزي العلماء يجوز أن يؤخذ منه علم الدين. الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم يحتل أحدكم صلاته إلى صلاتهم مما كانوا يظهرونه من مظاهر الخشوع، قال يحتر أحدكم صلاته إلى صلاتهم ومع ذلك قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية لأقتلنهم قتل ثمود. وعاد وثمود كانوا إيش؟ كفارا. فليست العبرة بصور الأعمال، العبرة بمن كان قلبه أخشى لله تعالى، لأن أدى ما فرض الله واجتنب ما حرم الله، وحتى يستطيع ذلك لا بد أن يتعلم ما فرض الله وما حرم الله حتى يؤديه على الوجه الذي أمر الله تعالى به. إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. معناه أن التقي أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرب المعنوي من غير المتقي. بعض الناس إذا رأوا عالما لكن شكله الخارجي قد يكون دميم الصورة، صريح الصورة، لكنه زميل العلم، لا يتبعونه لمجرد شكله الخارجي. قد يكون مثلا أسمر اللون، أو قد يكون في جسمه عاهة، يقول كيف نأخذ العلم من هذا. وإذا رأوا إنسانا إماما مثلا في مسجد، وهذا كان هذا المسجد من المساجد التي صرفت عليها أموال كثيرة، في المسجد اللي بناه ملك المغرب السابق، وفي قبة تفتح ودوارة وإلى آخره، وكلفه ملايين الدولارات، لكن طالما المسجد مزين بهذه الزينة وبلغ هذه التكلفة، على زعم هؤلاء على قياسهم لا بد أن يكون الإمام فيه من أكابر العلماء. هذا الميزان الفاسد، هذا الميزان. رب أشعث أغبر في الحديث، بعد ذلك لو أقسم على الله لا بره. إذا رآه الناس لا يلتفتون إليه، لكن شأنه عند الله عظيم. الموازين فسدت عند أكثر الناس في هذا الزمن. لذلك من أراد النجاة من الخلود الأبدي في النار فليتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة، بعقيدة الأشاعرة والماتريدية، بعقيدة التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن الكيف والمكان. هؤلاء هم الفائزون الذين لا يشبهون الله لخلقه، لا يعتقدون في الله الجسم ولا الشكل ولا الهيئة ولا الصورة ولا الحركة ولا السكون ولا اللون ولا اللون ولا الاتصال ولا الانفصال ولا المحاذاة ولا المماسة. ينزهون الله تعالى عن كل ما لا يليق به. يقفون عند قول الله تعالى ليس كمثله شيء، مهما تصورت لذلك فالله بخلاف ذلك. يعتقدون ان الله تعالى الذي خلق السماوات والارض والجنة والنار والانس والجن والملائكة والليل والنهار والمكان والزمان لا يحتاج الى شيء من خلقه. كان قبل أن يخلق المكان بلا مكان، وبعد أن خلق المكان ما زال موجودا بلا مكان. لا نقول الله ساكن في السماء، ولا نقول الله جالس على العرش كما تقول الوهابية، كما لا نقول الله موجود في كل مكان، إنما نقول الله موجود بلا مكان. من السخط أن يقول قائل الله موجود في كل مكان، هذا مكان وهذا مكان وهذا مكان وهذا مكان. كل مكان يعني مكانا الله خلقه. الله تعالى ليس منتشرا في العالم كما ينتشر الهواء في الفضاء، الله موجود بلا مكان. قبل أن يخلق المكان الله كان موجودا بلا مكان، وبعد أن خلق المكان لا يتغير، ما زال موجودا بلا مكان. هذه عقيدة المسلمين. أما الذي يعتقد أن الله متحيز في جهة من الجهات، في جهة فوق أو في جهة تحت، فهذا مشبه، هذا عقيدته كعقيدة اليهود الذين قالوا الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم في اليوم السابع تعب فاستلقى على العرش. عقيدة الوهابية توأم لعقيدة اليهود. الوهابية تقول الله جالس على عرشه وقد ترك مكانا ليقعد معه رسول الله، قالوا وهذا هو المقام المحمود. هكذا فسروا بزعمهم المقام المحمود. المقام المحمود هو الشفاعة الكبرى، لما يشفع النبي، عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لكل المسلمين من كل الأمم، لما تدنو الشمس من رؤوس العباد، لما يقال له سل تعطى واشفع تشفع، هذا المقام المحمود. لما يذهب الناس الى ادم فمن بعده من الانبياء وكل منهم يقول نفسي نفسي، معناه تهمني نفسي، لست بهذه الشفاعة، اذهبوا الى محمد، فيأتون الى محمد صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش ويلهمه الله تعالى دعاء لم يدعو به قبل ذلك، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. لما يقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، هذا هو المقام المحمود. ليس كما تقول الوهابية أن الله يجلسه معه على العرش الذي هو من صفاته الجلوس، لا يكون إلها، لا يستحق أن يكون إلها. من كان جسما لا يستحق أن يكون إلها. لو كان خالق العالم جسما من الأجسام ما استطاع أن يخلق العالم، لأن العالم عبارة عن أحجام أجسام وصفات الأجسام. العالم كله ينقسم إلى قسمين، إلى حجم وإلى صفة للحجم. لو كان الله حجما له كمية ومقدار ما استطاع أن يخلق العالم، لأن الشيء لا يخلق شبيهه، الجسم لا يخلق جسما. الأب يشبه ابنه، كلاهما وجد بعد عدم، لا يقال الأب خلق ابنه، لأن الخالق لا يشبه مخلوقه، كما قال سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه أنى يشبه الخالق مخلوقه، أي كيف يصح أن يشبه الخالق مخلوقه؟ مستحيل أن يشبه الخالق مخلوقه. الوهابية يقولون نعبد جسما لا نراه لا نعرفه موجود فوق العرش. عابد الشمس إذا ناظر وهابيا يقيم عليه الفجر. شخص يعبد الشمس إذا صار بينه وبين الوهابي مناظرة، عابد الشمس يقطع الوهابي الحجة، يقيم عليه الحجة. كيف؟ عابد الشمس يقول للوهابي ماذا تعبد؟ الوهابي يقول أعبد الله. يقول له عابد الشمس ما هو الله؟ فيقول جسم كبير قاعد فوق العرش لا نعرف له شكلا، لا نعرفه، لا نعرف كيف هو، لكن هو جسم كبير. فيقول الوهابي أن يقول عابد الشمس أنت تعبد شيئا لا تراه، تعبد جسما لا تراه ولا نعرف له منفعة. أما أنا أعبد الشمس، الشمس جسم جميل المنظر، شكله جميل ومنفعته ظاهرة. أنت تعبد جسما وأنا أعبد جسما، لكن الجسم الذي أنت تعبده لا نحن نراه ولا نرى له منفعة. أما الشمس فهي جسم جميل الشكل وله منفعات. فما الدليل على ان الهك هو خالق العالم وليس الهي؟ ما الدليل على ان الجسم الذي انت تعبده يا وهابي هو الخالق وليست الشمس هي الخالقة؟ ما الدليل على ذلك؟ ماذا يقول الوهابي؟ ماذا يقول له؟ إن قال له قال الله تعالى أفي الله شك؟ قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فيقول عبد الشمس أنا لا أؤمن بكتابك، أنا أريد دليلا عقليا، أعطني دليلا عقليا. ليس عنده دليل عقلي. إن قال له الدليل العقلي أن الذي خلق العالم جسم يشبه العالم، يقول له هذا ضد الدليل، ضد العقل. لا يجوز في العقل أن يكون خالق العالم مشبها لشيء من العالم، لأن الذي يشبه شيئا يجوز عليه ما يجوز على الشيء الذي يشبهه. لو كان الله يشبه العالم لجاز عليه السماء، لأن العالم يجوز عليه السماء. لو كان الله يشبه الإنسان لجاز عليه المرض، لأن الإنسان يجوز عليه المرض والتعب. إذن الوهابية ليس عندهم حجة على ما يعتقدون. أما المسلم السني الأشعري الماتريدي فيقول لعابد الشمس أنت تعبد صحيح الشمس جسم جميل، صحيح أن منفعتها ظاهرة لكنها جسم، لكن لها حد، لها مقدار، وكل ما له حد ومقدار محتاج إلى من خصصه بهذا الحد وهذا المقدار، محتاج إلى من جعله على هذا الحجم، على هذا، على هذه الكمية. وكل ما كان محتاجا إلى غيره لا يكون خالقا. إذا خالق الشمس لا يشبهها، خالق الشمس ليس حجما، ليس له كمية، ليس له حد. ليس معنى ليس له كمية أنه جسم ممتد إلى ما لا نهاية، لا. ليس له كمية يعني لا كمية كبيرة ولا كمية صغيرة، لا كمية كبيرة كالعرش ولا كمية صغيرة كالذرة. ليس له كمية بالمرة، لأنه ليس جسما بالمرة. الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر، والجوهر الذي يقال له الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ. الجسم يبقى يقبل الانقسام حتى يصل الى الجوهر وهو جزء لا يتجزأ، بعد ذلك يفنى. ليس كما تقول الفلاسفة يتجزأ الى ما لا نهاية بالوهم، ليست العبرة بالوهم، العبرة بالدليل العقلي وبما وافق شرع الله. فالله تعالى ليس جسما لأن الجسم يتجزأ، يقبل التجزئة، لا كبيرا ولا صغيرا ولا بين ذلك. لو كان الله جسما كبيرا لكان يشبه العرش، ولو كان جسما صغيرا لكان يشبه الذرة، والذي يشبه شيئا لا يستطيع خلقه. إذا هذا الكلام هو الذي يوافق قول الله تعالى ليس كمثله شيء. نحن عندما نقول ليس كمثله شيء، عندما نقول مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك، كلامنا هذا عندما نقول الله ليس جسما، الله ليس متحركا ولا ساكنا ولا يصف باللون ولا بالشكل ولا بالانتقال من مكان الى مكان ولا بالاتصال ولا بالانتصال، هذا الكلام الذي نقوله يوافق قول الله تعالى ليس كمثله شيء. أما الوهابية لما تقول الله جسم، الله يطلع وينزل، الله متحرك، الله أكبر من العرش أو بقدر العرش تماما، كيف يوفقون بين كلامهم هذا وبين قول الله تعالى ليس كمثله شيء؟ كلامهم ناقض القرآن. فإن قالوا الله قال الرحمن على العرش استوى، يقال لهم كلام الله لا يناقض بعضه بعضا، كلام الله يؤيد بعضه بعضا. الرحمن على العرش استوى لا تناقض ليس كمثله شيء، لا يجوز ان تناقض ليس كمثله شيء. فليس معنى الاستواء الوارد في الآية الجلوس، إنما معنى الاستواء في الآية القهر ليس جلوس من صفات الله تعالى. أرأيتم مسلما في الأرض لو كان جلوس من صفات الله؟ أليس المسلمون يسمون عبد القاهر؟ أليس يوجد من المسلمين من اسمه عبد القاهر؟ لكن هل يوجد من المسلمين من اسمه عبد الجالس؟ لا يوجد. المسلمون لا يعتقدون أنه لأن الجلوس من صفات الله، الجلوس من صفات البشر، من صفات الملائكة، من صفات القردة والخنازير والحشرات والبهائم، كيف يكون الجلوس صفة لله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الاستواء في الآية ليس معناه الجلوس، الاستواء في الآية معناه القهر، كما قال الشاعر: فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعا لنصر وكافرين. فريقان يتقاتلان، احد الفريقين انتصر على الفريق الاخر، فقال شعرا: فلما علونا اي سيطرنا واستوينا عليهم قهرناهم جعلناهم مرعا لنصر وكافرين. يعني صارت الطيور الجارحة كالنسر وكل طير كافر يأكلون من جثثهم، يعني أسخنوا فيهم القتل، هذا معناه. ليس معنى قوله واستوينا عليهم ركبنا على أكتافهم، جلسنا على أكتافهم. حتى الوهابية، إمام الوهابية في الحرم في مكة عندما يقف يريد أن يؤم بالناس في الصلاة ليس يقول لهم استووا، لا أحد منهم يجلس. الناس الذين يقفون خلفه يجلسون، لما يقول لهم استووا لا يجلسون، إنما يتهيئون للصلاة، لأن من معاني الاستواء في اللغة، وهذا لا يليق بالله، الاعتدال بعد اعوجاج. الاستواء له 15 معنى في لغة العرب، منها النضج، إذا قلت استوى الطعام معناه نضج، أو استوى الثمر على الشجر صار ناضجا جاهزا للأكل، هذا لا يجوز أن يفسر الاستواء في الآية به. لا يجوز أن يقال الرحمن على العرش استوى معناه نضج على العرش والعياذ بالله، ولا يجوز أن يفسر بمعنى اعتدل بعد اعوجاج، الاعوجاج صفة نقص، كيف يوصف الله بصفة النقص؟ واستوى بمعنى قهر، كما في قول الشاعر هذا، وكما في قول شاعر آخر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. يعني بشر هذا حكم العراق، قهر العراق، سيطر على العراق من غير أن يغرق الدماء، من غير أن تسيل الدماء، بعكس ما عمل الأمريكان الآن. وليك استسلموا السلام عليكم. قول علي رضي الله عنه: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. يعني كان قبل خلق المكان بلا مكان، وهو الآن أي بعد خلق المكان بلا مكان، على ما عليه كان، يعني ما كان موجودا بلا مكان. استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، يعني من غير أن يغرق الدماء. هنا استوى معناها أن فرش العراق بسطه وجلس عليه، لا، معناه قهر. فلا بد في تفسير كتاب الله تعالى من أن يوافق التفسير لغة العرب، ولا بد من أن يوافق التفسير الحكم العقلي، الدليل العقلي، ولا بد من أن لا يؤدي التفسير إلى تضارب آيات القرآن فيما بينها، إلى تناقض في القرآن. الوهابي عندما يقول الرحمن على العرش استوى معناه جلس، ناقض قول الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. لو كان معنى استوى جلس لكان لله أمثال كثيرة. أنا أجلس وأنت تجلس والبهيمة تجلس والملائكة يجلسون والجن يجلسون، لكان له أمثال كثيرة لا تحصى. ولناقض قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وهذه الآية هي أصرح آية في كتاب الله في تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد بني تميم قال لهم اقبلوا البشرى، قالوا قد بشرتنا فأعطنا، وظنوا أنه سيعطيهم هدية، فأدار وجهه عنهم. ثم جاء وفد اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى حيث لم يقبلها بنو تميم. أهل اليمن مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان يمان والحكمة يمانية. فقالوا قبلنا يا رسول الله، فأخبرنا عن بدء هذا الأمر ما كان، يعني أخبرنا عن أول المخلوقات. النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يعم الفائدة أكثر، فأخبرهم عن خالق المخلوقات، فقال كان الله ولم يكن شيء غيره. قبل كل المخلوقات كان الله ولم يكن شيء غيره. ثم قال وكان عرشه على الماء، أنبأهم عن أول المخلوقات، أي أول المخلوقات العرش والماء. قبل العرش والماء ما كان يوجد مخلوق، كان الله ولم يكن شيء غيره، لا سماوات ولا أرض ولا زمان ولا مكان. متى بدأ الزمان والمكان؟ بوجود الماء الذي هو أول المخلوقات وجد الزمان والمكان. المكان معناه الفراغ الذي يملأه الجسم، كل جسم من الأجسام يملأ فراغا، هذا الفراغ يسمى المكان. والمكان يعني الذي هو الفراغ جسم لطيف، المكان الفراغ جسم لطيف. وهو الذي يسمى الخلاء، الملاء والخلاء. الملاء يعني حيث توجد الأجسام، والخلاء الفراغ الذي هو الجسم اللطيف. نقرأ آخر فقرة. قال المؤلف رحمه الله وكأن يقول لو آخذني الله بترك الصلاة مع ما أنا فيه من المرض ظلمني. الشرح لأن شخصا مريضا ضجر من مرضه فقيل له صل لا تترك الصلاة فإنها فرض عليك، لأن الصلاة لمجرد المرض لا تسقط عنه. فقال لو آخذني الله على ترك الصلاة وأنا على هذه الحال لكان ظالما كفرا، لأن في ذلك استخفافا بالله تعالى وتكذيبا لقول الله وما ربك بظلام للعبيد. لأنه بقوله لكان ظالما بهذا الكلام بهذا القول يكون جوز الظلم على الله، يكون جوز الظلم على الله، سيكثر. إذن وين أين وجه الاستخفاف بعبارته؟ فوجه الاستخفاف في قوله هذا هو تجويزه الظلم على الله، الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يختم لنا بالحسنى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. انكتفى بقوله انا مريض لا استطيع ان اصلي، او حتى لو قال انا لا اريد ان اصلي دون ان يريد الاستخفاف لا، اما كفره بسبب تجويزه الظلم على الله. لو قال انا لا اعتقد بقلبي ان الله ظالم، لكن بهذا النقص كفره لو كان لا يعتقد ان الله ظالم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ربنا واكشف عن السورة الفاتحة.